الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الغر الميامين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. بحبكم في الله، نسأل الله يجمعنا وإياكم بهذا الحب تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. المفروض أن أنتوا زهقتوا منه يعني. الله يزيد نور، جزاكم الله خير. سامحوني الكلام بيبقى أحيانا تقيل شويتين يعني، لكن نصوصه لازم ننقلها للناس يعني. الكلام طبعا أنا الشيخ مرزوق بيقول لها تخطف مجمع اسمه الصحابة. فسبحان الله قلت نتكلم عن الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هم دول القدوة. عليكم السلام يا مرحبا. صليتوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوقت المسموح لي قد ايه؟ مسموح لي مش طول. الله يرفع عنك. خمس دقائق؟ خمسة؟ صلى على النبي. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ورقت من القلوب وكأنها موعظة مودة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. وبعدين عارف انت حافظ الحديث، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. صح. وبعدين متأكد بالأسنان يعني؟ بالأسنان ولا بالنواجذ؟ إيه الفرق بين الأسنان والنواجذ؟ تأكل حتة لحمة كده ممكن تسيب، لكن النواجذ تمسك عض. العض لا يكون إلا بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ. بسنة مين اللي النبي قال عليها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. خلفاء الراشدين هم مين؟ الصحابة. عن كانوا يسألوا واحد سيدنا يوسف، اثنين سيدنا موسى، ثلاثة تمام؟ هم دول صح؟ طيب جزاك الله خير. عضوا عليها بالنواجذ. يعني الأمر إذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أعض عليه. طب ده يا عم الشيخ هيقول عليا متشدد. صح؟ صح كده؟ وهنا النبي قال عضوا عليها. فالأمر إيه اللي عن النبي؟ أنا عضت عليه أنا متشدد؟ ولا اللي بيقول هو اللي متزيد؟ صح. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وزاد الإمام النسائي: وكل ضلالة في النار. يبقى أنت مأمور باتباع مين؟ الصحابة. ده دين. في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب ده لمين؟ للصحابة ابتداء. ربنا عز وجل يقول للصحابة اللي هيجوا بعدكم اللي هو احنا بقى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيفنجاهم الله هو السميع العليم. فأنت مأمور أن تؤمن كإيمان الصحابة، مش الإيمان نفس الدرجة، لا، يعني أن تسير على خطى الصحابة. كتاب وسنة بفهم سلفي الامه هم اللي شافوا القران وعاينوا جبريل وهو يتنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وراوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياكل كيف يشرب كيف ينام كيف يتغوط كيف يتزوج كيف يحزن كيف يفرح كيف كيف كيف هم اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم نقل من الكلام صلى الله عليه وسلم عشان كده فازوا. النقطة الثانية اللي عاوز اكلمك فيها طبعا احنا عندنا حاجة اسمها احكام اقسام الحكم التكليفي. اقسام الحكم التكليفي يعني اي عمل بتعمله لا يخرج عن هذه الاقسام، اما ان يكون العمل واجب او بعد الواجب ايه؟ المستحب اللي هو المندوب وبعدين حرام وبعد الحرام ايه؟ المكروه درجة اقل. يبقى واجب مندوب او مستحب وبعدين ايه حرام وبعدين ايه مكروه اخر حاجه المباح اللي ولا لا ولا ده لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. معنى المباح كده لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. اي عمل احنا بنعمله لا يخرج عن هذه ايه عن هذه الخمس. الحاجات دي كانت بعد الصحابه. الصحابه ما كانوا يفرقون ابدا من ناحيه التطبيق بين السنة والفرض أبداً. لكن كل اللي يعنيهم النبي عمل خلاص أنا عمل مش الفلسفة بقى بتاعتنا والفلسفة والكلام والحوارات والفلسفة والكذاب. لا الأمر ده ورد عن النبي سمعنا وأطعنا. أدى القصة الله يرضى عليه وما أتاكم الرسول فخذوه. انا احي بقى واقعد ودوخ الشيخ والله العظيم يدوخونه اقسم بالله. وانا شغال في لجنه الافتاء ويجي لي الشيخ زوجته جت قالت لي عم الشيخ والله اللي انا فاكراه 36 طلقه. ده ليه ايه؟ اللي هي مسجلاهم تمام عنها. وبعدين انت بقى ما صدقناش لازم يجي زوج وزوج. قلنا هاتوا بس ليه؟ هاتوا الزوج. الزوج طبعا قاعد يحلف بالطلاق والعتاب واللي حصل واللي ما حصلش ان هم 10 طلقات بس. وبعدين الراجل بيتكلم عادي يعني بالنسبه بس انا بقول لك الفرق بيننا وبين طيب يا عم ايه وانت عاوزه بكام يعني؟ انا عم الشيخ يبقى في سماح وانت كده تخرب بيتي والعيال اضيع والبيت هيتهدم. ايوه يا عم قال على اساس ان انا اللي مطلق مراتك يعني انا اللي طلقتها فعشان كده البيت هيتخرب والعيال اضيع ولا انت اللي طلقتها؟ وبعدين تاني طب يا عم انت ما سمعتش قول الله تبارك وتعالى الطلاق مساكم بمعروف؟ لا ما سمعناش والله. وياخد بنتي وخد بالك وفي النهايه والله رجع تاني وخلفت بين ولد ولا عائلين ثلاثة بعد القصة دي. طب يا عم ازاي يا عم غلب عليك؟ لو النصوص يا عم فما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام؟ يبقى من ناحية التطبيق ما كان الصحابة أبدا هم سمعونا كده يفرقون بين السنة والفرض في التطبيق. لكن كان شعارهم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فاكر لما قالوا صاحبك يزعم انه ذهب الى بيت المقدس وصلى هناك وشاف ايه وطاف ايه وعمل ايه ورجع تاني؟ صدق ايوه حبيبي الله يرضى عليك. شفت الكلمه دي؟ بالله عليك تبقى دي الشعار بتاعك الله يرضى عليك. قال ان كان كما قال فقد صدق. تعرف تقول ايه؟ تعرف تقول ايه يا عم الشيخ؟ بالله عليك حوارات الكلميه والجدل والمراء والنقاش والفلسفه والفزلكه واستعراض العضلات والقصه دي بلاش الله يرضى عليك. صح كده؟ طيب مساله سب الصحابه او سب امهات المؤمنين او حتى سب النبي وسب ذات العليه لم ولن تنتهي عشان بس ما تفكرش ان القصه هتنتهي. لا مستمر كما قال ابن القيم رحمه الله. ليه النبي ابن القيم مشهور طلبه العلم يعرفوه؟ قل لي متى سلم الرسول هو صحبه قل لي متى سلم الرسول هو صحبه والتابعون لهم على الاحسان من جاهل ومنافق ومعاند ومحارب بالبغي والطغيان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الاحسان من جاهل ومنافق ومعاند ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن انك وارثا لهم وما نلت الاذى في نصرة الرحمن، وتظن انك وارثا لهم وما نلت الاذى في نصرة الرحمن، كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. صنعنا اخر حاجه، هارون الرشيد بيسأل مالك رحمه الله، بيسأل إمام مالك بيقول له إيه؟ ما درجة قرب أبي بكر وعمر من النبي؟ آخر حاجة عشان نمشي. قال كقرب قبريهما في الدنيا. قال شفيع السلام عليكم قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم جزا الله.